الذهني. وزاد الليث حدثني يونس ويونس بن يزيد الأيلي. نعم. عدد الشهاب هو الزهري. قال وسألته أي وسألته أبا إدريس. هذه وزاد يعني الليث عن الزهري عن ابن شهاب. وهنا من إلينا سفيان عن الزهري. وهذه رواية الليث زيادة. قال وسألته أي وسألته أبا إدريس. هل يتوضأ أو تشرب ألبان الأسم أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ هكذا سألته. قال قد كان المسلمون يتداوون بها أي بالإبل. نعم. وأما حمر الأسن فهو لبن الأسن فهو محرم. لماذا؟ من حرمة لبن الأسن؟ من حرمة لحمه، لأنه متولد عن اللحم. قال ولا يرون بذلك بأس أي بأبوال الإبل. وأما ألبان الأسن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحمها. إذا لم نهى عن لحمها فيكون أيضا حليبها محرم. طبعا يوجد هنا مزرعة في تركيا الناس تتداوى بلبن الأسن وصار انه محرم ما دام ان لحمها حرام فلبنها حرام. يقول ولم يبلغنا عن البانها امر ولا نهي. طبعا الزهري لما سمع هذا من ابو مسلم الخولاني كان عمره ليس كثير كان شاب، لانه الخولاني توفي عام 68 ابو مسلم الخولاني والزهري في عام 24 عام. واما مراره السبع قال ابن شهاب اخبرني ابو ادريس الخولاني ان ابا ثعلب الخشني اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السبع. اذا ما دام قد نهي فمرارتها وغيرها محرم. انتشر اليوسين. نعم. انتشر يعني المرارة. اللبن. اللبن معلوم هذا. معلوم نسأل الله العافية والسلامة. باب إذا وقع الذباب في الإناء أي كيف يكون حكمه. حدثنا قتيبة قال حدثنا رحمة قتيبة بن سعيد توفي عام 40 هجري. ليس يوجد في الكتب الستة غير قتيبة بن سعيد. قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر وهو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق. ولد في المدينة وتوفي في بغداد عام 80 و100. لأن بغداد في ذلك الزمان كانت موطن الخلافة فكان يذهب إليها الكثير من العلماء. عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم. وعتبة بن مسلم مولى بني تيم ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث. ماذا نستفيد لما نقول يعني لما يأتينا الحاكم سنة كهذا السنة ماذا يقول؟ يقول على سبب البخاري مثلا. نقول له كيف يعني البخاري ما أخذ عتبة غير حديث واحد وله في انتقائه. كيف أن تجعل جميع الأحاديث يرويها عتبة بن مسلم على شرط البخاري؟ عن عبيد بن حنين وعبيد بن حنين في عام 5 و100. عن عبيد بن حنين مولى بني زريق وهو أبو عبد الله المدني. البخاري ينتقي يعني. أحسنت، ينتقي من أحاديث الثقات فكيف لم في حفظهم شيء؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس كله ثم ليطرح. طبعا الكلام هنا فكر نفسي بسبب العادة. ثم ليطرح فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر لا. وشوف حتى هذا الذباب الضعيف جدا جدا إذا أخذت من عندنا شيء واصطلطتهم وتحول مباشرة جيلوجيليا يعني لا نستطيعنا به يدل على ضعفنا. وهذا الحيوان الضعيف مع ضعفه إذا فقط بها وراء الموس يعني يستقي بجناحه الذي يستطيع يعني في أنه يدافع عن نفسه. فيه إشارة على أن المؤمن ينبغي أن يكون عزيزا في دينه مواليا لربه ناصرا لإخوانه وليس أنه يكون تحت مظلة الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. طبعا اللباس هو آية من آيات الله تعالى كما في الآية 23 من سورة الأعراف. ولباس التقوى ذلك خير. ربنا قد أنزل لباسين. لباس هذه نلبسه بأنواع الملابس نستقي فيها الحر والبرد ونستر بها عضلاتنا. واللباس الآخر أنزله هو التقوى. ففي هذا تستر كل ما لبسنا هذا نستر لباس الآخر. لماذا لباس التقوى خير؟ لأن هذا يريد ويفهم. يعني أنت هذا الآن شافيت اللي عند الأخنزير بالزايد يلبسه 50 سنة أكثر من 50 سنة ما يلبسه. لكن لباس التقوى يقيه من حر النار ويبقى ينزع إلى الأبد. فشوف يعني انظر إلى حكمة الباري يذكرنا بأشياء تمس أجسادنا. فهنا ما يلبس من الثياب ووسائل ما يجمل به. باب قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن هذه الأشياء التي خلق الله لابد أن ينظر الإنسان الله قد أكرمنا بها وكرم بني آدم وحمله في البر والبحر وفضله بالعقل على بقية الحيوانات. هذا يستدعي إلى محبة الله تعالى وإلى العمل بأداء حق الله تعالى. هل استدلت بها بهذه الآية لمن يسر سيدي في أطعام الشراب واللباس كل من حرم زينة الله؟ الله عز وجل أباحها يقول. هو قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني هذا المطلق جاء مقيدا. نعم بعلم. قال السائفين بإذن تعالى نصوص بهذا. ساقها البخاري معلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا أي كلوا ما طاب باعتبار يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الطبائع. كلوا الضبع من ضمن أدلتنا على حرمته أنه ليس بطيب لهم مستخبر أقبح حيوان. هو الحيوان الذي يأكل سريسته قبل أن تموت هو الضبع عياذا بالله.